بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في قراءة والتعليق على كتاب المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلتم وفقكم الله في كتابكم المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر، وفر الله لكم ولوالديكم ومشايخكم والسامعين وجميع المسلمين. المبحث الرابع: أقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية. أفعال العباد قسمان: أفعال اضطرارية كحركة المرتعش والعروق النابضة، وأفعال اختيارية مثل أعمال البر من صلاة وصدقة وصوم، ومثل المعاصي بأنواعها. نعم، هذا هو المبحث الرابع من مباحث الكتاب، وهو في أقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية. وهذه المسألة، وهي مسألة أفعال العباد الاختيارية، هي إحدى المسائل العظيمة التي عليها مدار الإيمان بالقدر. وأكثر الشبه إنما ترد على الناس في هذه المسائل الثلاث، وهي ثلاث مسائل: مسألة الإرادة، ومسألة الهداية، ومسألة أفعال العباد الاختيارية. فالاشتباه في الإرادة وقع بين المخالفين في عدم التمييز بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والاشتباه الذي وقع في الهداية الاشتباه الذي وقع للمخالفين في عدم التمييز بين هداية الإرشاد وهداية التوفيق، والاشتباه الذي وقع للناس في أفعال العباد الاختيارية هو عدم التمييز بين فعل العبد وخلق الرب، فإن هذا الفعل أفعال العباد التي تقوم بهم هي أفعالهم، وهي قائمة بهم وتنسب إليهم، وهي مخلوقة لله تبارك وتعالى فيهم. وقبل هذا لا بد من التنبيه على أن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اضطرارية لا تتعلق بالإرادة وليس للإنسان فيها اختيار، مثل حركة المرتعش والعروق النابضة، هذه ليس للإنسان فيها اختيار. كذلك هذه الأجهزة التي تعمل في بدن الإنسان كالجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وكذلك نبض القلب وضخ للدم، هذه اضطرارية ليست اختيارية. النوع الثاني الأفعال الاختيارية، وهي مثل أعمال البر من صلاة وصدقة وصوم، ومثل المعاصي، ومثل الأفعال المباحة كقيام الرجل وجلوسه، فهذه هي التي وقع فيها الخلاف بين الناس. ودائما لا بد أن نحرر موطن النزاع أو موطن البحث، لأن نحن لا ننازع في أن الأفعال الاضطرارية أن ليس الإنسان فيها اختيار، والجبرية يعممون الحكم على الجميع، يقولون الأفعال كلها اضطرارية، والصحيح هو التفريق بين النوعين. الأفعال الاضطرارية هذه ليست محل البحث ولا يتكلم فيها، لأنها اضطرارية ليس للإنسان فيها اختيار، لكن البحث في الأفعال الاختيارية مثل الطاعات والمعاصي، وكذلك الأفعال المباحة. نعم. قلتم وفقكم الله. وقد اختلف الناس في القسم الثاني على أربعة أقوال. القول الأول قول القدرية، وبه قالت المعتزلة، قالوا: إن العبد قادر على فعل نفسه وله فيه المشيئة الكاملة والقدرة التامة، وأن مشيئته وقدرته مستقلة عن إرادة الله وقدرته، وأن العباد خالقون لأعمالهم وأفعالهم، وأنها ليست مخلوقة لله. نعم، اختلاف الناس في هذه المسألة على أربعة أقوال. القول الأول قول القدرية، وهذا القول ينسب أيضا للمعتزلة لأنهم تبنوا مقالة القدرية الأولى الذين كانوا ينكرون العلم والذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وأنكر عليهم الصحابة ابن عمر وابن عباس وغيرهم من الصحابة الذين أدركوهم. فهؤلاء كانوا ينكرون العلم ويقولون إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم أعمال العباد ولا يعلم ما سيقع. وهؤلاء ذكر العلماء كالقرطبي وابن حجر وشيخ الإسلام بن تيمية أنه لم يبق في الأمة من يقول بهذه المقالة، وإنما تبنى المعتزلة مقالة هؤلاء وأنكروا خلق الله لأعمال العباد وكذلك تقدير الله عز وجل لأعمال العباد. إذن هذه هي المقالة الأولى، مقالة القدرية، وسموا بالقدرية لقولهم بقدرة العبد على فعله، كما أن من يقابلهم وهم الجبرية سموا جبرية لقولهم بجبر العبد على فعله. وأهل السنة متوسطون بين الطائفتين، أيضا الأشاعرة لهم مقالة وهم الجبرية المتوسطة كما سيأتي. فهذه هي المقالة الأولى، مقالة القدرية، قالوا بقدرة العبد على فعله، وقالوا إن العبد قادر على فعل نفسه وله فيه المشيئة الكاملة النافذة، فهو إذا أراد أن يفعل فعل، وإذا أراد أن لا يفعل لا يفعل، وكل الأمور تحصل بإرادته ومشيئته وبعزيمته. وقالوا إن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله، ومن هنا سموا بمجوس الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا ينقل فيها حديث يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت، وإنما هو من بعض أثار السلف. وهذا هو الواقع، أن المجوس أثبتوا خالقين، وهؤلاء القدرية لما أثبتوا خلق الله للذوات وقالوا إن العبد خالق لفعل نفسه أثبتوا خالقين. أيضا يقولون أن الإرادة للعبد في هذه الأفعال ماضية، فكل ما أراده العبد فهو يمضي، ولا يتعلق العبد بمشيئة الله عز وجل. قالوا وإن العباد خالقون لأعمالهم وأفعالهم وليست مخلوقة لله، هذا ينصون عليك كما سيأتي في مقالاتهم، يقولون أن العباد خالقون لأعمالهم وأفعالهم وهي ليست مخلوقة لله. وهذا سببه شبهة، أنهم ظنوا أنه إذا قيل إن الله خالق لفعل العبد فإن هذا يستلزم الظلم، كيف يخلق الفعل في العبد ثم يعاقبه على المعصية ويثيبه على الطاعة؟ ولم يفرقوا بين خلق الله للفعل في العبد وبين فعل العبد، فهذا الفعل للعبد منه الإرادة والمشيئة على فعله وما قام به من الصلاة والصوم والركوع والسجود، فهو فعله وحركته وسكونه منسوبة إليه. وباعتبار أن الله قدره وشاءه وشاء أن يمضي في العبد فهو مخلوق لله، فإذا لا تعارض، فالله جعل العبد مشيئة على فعله يختار ويفعل أو لا يفعل، ثم الله عز وجل أعطاه القدرة على فعله لحكمته، فأعطى المطيع القدرة على الطاعة وأعطى العاصي القدرة على المعصية، ليتحقق بذلك الامتحان، وليس هناك جبر، العبد لا يقال أنه مجبور في هذه الأفعال، وإن كان السلف كرهوا إطلاق الجبر بالنفي والإثبات، وإنما يقولون العبد له مشيئة والله له مشيئة، ومشيئة العبد لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. نعم. قلتم وفقكم الله، قال القاضي عبد الجبار وهو من أئمة القدرية: اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. نعم، هذا النقل عن القاضي عبد الجبار وهو من كبار أئمة المعتزلة، يقول اتفق كل أهل العدل، أهل العدل هم المعتزلة يدعون أنهم أهل العدل، وهذه المسألة إنما تلقبوا بها لأنهم يزعمون أنهم ينفون عن الله الظلم، وأنه لم يخلق أعمال العباد، لأنه لو خلقها فيهم ثم عاقبهم هذا يستلزم الظلم، فهم ينزهون الله عن الظلم ويدعون أنهم أهل العدل. وقد قال العلماء: أرادوا تنزيه الله عن الظلم فنسبوه للعجز، يعني أرادوا تنزيه عن الظلم ونسبوه للعجز، وهو أن العباد يفعلون ما لله فيه إرادة، وأنهم ينازعون الله في خلقه فيفعلون ما لم يخلقه الله، ويريدون ما لا يريده الله عز وجل. يقول اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، حادثة من جهتهم يعني مخلوقة من جهتهم، والحدوث عند أهل الكلام بمعنى الخلق. يقول وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، يعني أعطاهم القدرة لكن لم يخلق الفعل. قولهم أقدرهم على ذلك هذا حق، لكن لا يكفي إثبات أن الله أقدرهم على ذلك، لا بد من إثبات أنه خالق لأفعالهم فيهم. قال ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه، يريد بهذا أهل السنة الذين يقولون إن الله عز وجل خالق لأفعال العباد. نعم. قلتم وفقكم الله، وقال ابن المرتضى: وأجمعوا أي المعتزلة أن فعل العبد غير مخلوق فيه. نعم، هذا أيضا نقل عن ابن المرتضى وهو من المعتزلة، ينقل إجماع المعتزلة على أن فعل العبد غير مخلوق فيه، يعني ليس مخلوق لله في العبد. نعم. قلتم وفقكم الله، أدلتهم: استدل القدرية لقولهم ببعض الأدلة زعموا دلالتها على معتقدهم، منها الأول قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: أثبت الله خالقين متعددين، فدل على أن العبد خالق لفعل نفسه والله أحسن الخالقين. الثاني قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا: رتب الجزاء على العمل، فدل على أن العبد قادر على فعله، ولهذا جوزي به، ولو لم يكن قادرا عليه لما جوزي به. نعم، هذه بعض أدلتهم من النصوص. احتجوا بقول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: أثبت الله عز وجل خالقين متعددين، وهذا دليل على أن هناك خالق غير الله، فالله خلق الذات والعبد خلق فعل نفسه. أيضا احتجوا بترتب الجزاء على العمل، كما في قول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، وقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قالوا: فترتب الجزاء على العمل، فدل على أن العمل هو عمل العبد وأنه محدث له من جهته. قولهم فدل على أن العمل عمل العبد هذا حق، لكن أن العبد هو الخالق لفعله وأنه مستقل بفعله هذا باطل. نعم. قلت وفقكم الله، الرد عليهم الأول أما دلالتهم بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يراد يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا، بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء أي خالق كل شيء مخلوق، فدلت أفعال العباد في عموم كل. والمعنى الثاني للخلق الإيجاد والإبداع. قال الأزهري الخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق عليه. وقال أبو بكر الأنباري الخلق في كلام العرب على ضربين، أحدهما الإنشاء على مثال أبدعه، والآخر التقدير. وقال في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين معناه أحسن المقدرين، وكذلك قوله وتخلقون إفكا أي تقدرون كذبا أي تقدرون كذبا. قال الأزهري العرب تقول خلقت الأديم إذا قدرته وقسته إذا قدرته وقسته لتقطع منه مزادة أو قربة أو خفا. وقال زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يمدح رجلا يقول له أنت إذا قدرت أمرا قطعته وأمضيته وغيرك يقدر ما لا يقطعه. نعم، هذه الردود على أدلتهم. الرد الأول على استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، بهذه المناسبة ليس لمخالف حجة في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامة ما يحتج به المخالفون من الأدلة إما أنها لا تثبت أو أنها ثابتة لكن لا دلالة فيها على ما ادعوا، هذه قاعدة مضطردة. وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن كل من احتج بحجة ليس له فيها دليل إما خطأه من جهة سوء فهم الدلالة أو أن يحتج بما ليس بحجة، فهذه آية محكمة من كتاب الله بينة واضحة، ولكن احتجاجهم بها على غير ما دلت عليه فتبارك الله أحسن الخالقين. فهؤلاء يظنون أن الخلق بمعنى واحد وهو بمعنى الإيجاد، وأن الله عز وجل أثبت خالقين متعددين، والرد عليهم من كتاب الله، فإن الله عز وجل يقول قل الله خالق كل شيء، فلا يمكن أن تكون هذه الآية معارضة للآية الأخرى، في آية يثبت الله خالقين وفي آية أخرى يثبت أنه متفرد بالخلق وأنه هو الخالق لا خالق سواه. ثم قوله تبارك وتعالى أحسن الخالقين، الخلق يطلق في لغة العرب على معنيين، على معنى التصوير والتقدير وعلى معنى الإبداع على غير مثال سابق، وهنا يراد به التقدير والتصوير. والمعنى الآخر هو الإحداث على غير مثال سابق أو الابتداع على مثال لم يسبق إليه وهو الاختراع والإيجاد. وهذا ما نص عليه العلماء كالأزهري أن الخلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، وهذا أحد المعنيين. والمعنى الآخر أنه بمعنى التصوير. قال أبو بكر الأنباري الخلق في كلام العرب على ضربين، الإنشاء على مثال أبدعه يعني أحدثه على غير مثال سابق، لأن الإبداع هو إحداث على غير مثال سابق، ومنه البدعة وهو إحداث أمر في الدين لم يشرع. والآخر التقدير. قال: وقال في قوله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، معناه أحسن المقدرين. التقدير هنا ليس هو بمعنى الخلق، كما في قوله: وتخلقون إفك، أي تقدرون إفك، والإفك هو الكذب. وكذلك قول العرب: خلقت الأديم، الأديم هو الجلد الذي هيئ لأن يقطع منه ما يصنع من القرب ومن الأحذية ومن الحقائب، فيقول العرب: خلقت الأديم. ما معنى خلقت الأديم؟ يعني أحدثته، أوجدته؟ لا، قدرته وقسته لتقطع منه مزادا، وهي ما يحمل فيه الطعام للراعي أو المسافر أو قربة أو خفا، وهو وما يفعله الآن الخياط عندما يقدر أطوال ومقاسات الثياب، يقال أنه قدره. فهذا بمعنى الخلق هنا بمعنى التقدير. وأما الخلق الذي هو إحداث على غير مثال سابق وهو الاختراع، فهذا الله عز وجل مختص به. ومن قول العرب قول زهير: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. لأنت تفري يعني تقطع ما خلقت ما قدرت، وبعض القوم يخلق يعني يقدر شيئا ولا يفري، أي لا يمضي تقديره. وهذا من كلام العرب في إطلاق الخلق على التقدير. فتبين أن الخلق في هذه الآية ليس هو الإيجاد على غير مثال سابق وهو ما اختص الله به أنه أوجد المخلوقات، وإنما المقصود به التقدير والتصوير. نعم. قلتم وفقكم الله. الثاني: أما استدلالهم بقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وترتب الجزاء على العمل، فجوابه أن الباء في الآية هي باء السبب، أي بسبب أعمالكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الأمر كله إلى فضل الله ورحمته. وهذا على قول لأهل العلم في تفسير الآية. وعلى قول آخر أن دخول الجنة برحمة الله، ولكن انقسام المنازل بحسب الأعمال. قال ابن عيينة رحمه الله: كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله، ودخول الجنة بفضله، وانقسام المنازل بالأعمال. احتجاجهم بالأدلة في ترتب الجزاء على العمل ليس لهم في ذلك حجة، لأن هؤلاء يقولون إن قول الله عز وجل جزاء بما كانوا يعملون أن الباء هنا باء العوض، وأن الناس مستحقون للثواب من الله كاستحقاق الأجير للأجر من صاحب العمل، بحيث لو لم يعطه الأجر لظلمه. والجزاء الذي دلت عليه النصوص أنه تفضل من الله عز وجل على عباده، وأن الباء هنا هي باء السبب، دخول الجنة بسبب العمل وليس عوضا عن العمل. ولهذا ذكر العلماء أن الباء هنا هي باء السبب، أي بسبب أعمالكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. فهذا دخول الجنة بسبب العمل، والعمل هو مخلوق لله، ولا قدرة لصاحب العمل على فعل شيء إلا بإرادة الله، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا يعلمه الناس من واقع حالهم، أن الناس يريدون أشياء كثيرة ولا تتحقق، فالإنسان يريد أن يذهب إلى مكان لا يقدر له ذلك، يريد أن يسافر لا يقدر له السفر، يريد أن يصلي لا يقدر له أن يصلي هذه الصلاة، يريد أن يعمل عملا من أعمال الدنيا أو أعمال الآخرة لا يقدر له. فدل على أنه ليس نافذ المشيئة من كل وجه. وأيضا ندرك أنه أحيانا إذا أراد شيئا يتحقق له ما أراد، يخرج من بيته إلى المسجد ويصل إلى المسجد، فدل على أن له إرادة، فهذا رد على الجبرية. والقول الأول رد على القدرية. إذا نحن ندرك أن الإنسان من خلال الواقع غير مجبور، بحيث يقال ليس له إرادة كما يقول الجبرية، وليس له إرادة تامة جازمة نافذة في كل أفعاله. فكثيرا من الأفعال يريدها الإنسان وقد تتحقق بمشيئة الله، ولكن لا يتحقق كل ما أراد الإنسان. ولهذا يقول الناس أنت تريد وغيرك يريد والله يفعل ما يريد. أنت لك إرادة وأنا لي إرادة وهذا له إرادة، والله عز وجل إرادته هي النافذة، فعال لما يريد. هذا قول لبعض أهل العلم أن الجزاء مترتب على العمل من جهة السبب وليس من جهة العوض، وعلى قول آخر أن دخول الجنة برحمة الله تبارك وتعالى، لأن الجنة في الحقيقة ليست هي عوض للعمل، وإنما العمل يكون مؤثرا في الدرجات، وأما دخول الجنة ابتداء فهو من الله عز وجل. وسيأتي زيادة إيضاح لهذه المسألة عند الرد على الجبرية. نعم. قلتم وفقكم الله: الثالث دلالة الأدلة على أن أفعال العباد مخلوقة، منها قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر الله أنه خلق الخلق وأعمالهم. ثاني قوله تعالى: الله خالق كل شيء، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وقد أفسد قول المعتزلة في إدخالهم كلام الله الذي هو صفته في عموم كل في الآية، فزعموا أنه مخلوق، وأخرجوا أعمال العباد من عموم كل مع كونها مخلوقة. نعم، هنا دلالة الأدلة على أن أفعال العباد مخلوقة. الوجه الأول هو النقض على أدلتهم، عندما يحتج المخالف بدليل فأنت لو ذكرت مباشرة الأدلة على أن أفعال العباد مخلوقة يقال هذا دليلي وهذا دليلك، وأيهما يقدم؟ فلا بد من النقض قبل الاستدلال للحق، وهو بيان أن ما احتج به المخالف ليس له فيه حجة، ليس فيه حجة له. ثم بعد ذلك نذكر الأدلة الدالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، لأن إذا أبطلنا دليله فإن هذا لا يستلزم إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله، فلا بد من الاستدلال لهذه المسألة. والأدلة على هذا كثيرة، منها قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر أنه خلق الخلق وأعماله، وهذه من أظهر الأدلة لتقرير هذه المسألة العظيمة، وهو خلق الله لأعمال العباد. ولاحظوا الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون، ما قال يفعل ما تعملون، ففعل العبد ليس هو فعل لله، وإنما هو فعل العبد وهو مخلوق لله، ففرق بين المفعول والفعل، فالفعل مخلوق للرب في العبد، كما أنه يخلق الزرع في الأرض وينزل المطر من السماء، ويخلق هذا الفعل في هذا المخلوق، وهو في الوقت نفسه هو فعل للعبد، كما قال ابن القيم: الذي قام بالرب علمه وإرادته ومشيئته، والذي قام بالعبد حركته وسكونه. فالعبد هو الصائم وهو المصلي وهو المطيع وهو العاصي، ولهذا لا يقال أن هذه هي أفعال الله، الصلاة فعل العبد وهي مخلوقة لله. أيضا قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فهذه صريحة في أن الله عز وجل خالق لكل شيء، ويدخل في عموم كل هنا أعمال العباد أنها داخلة في هذا العموم. ومن أعظم ما احتج به العلماء وتعجبوه قالوا ما أفسد قول المعتزلة في إدخالهم كلام الله عز وجل الذي هو صفته في عموم هذه الآية، قالوا والله خالق كل شيء والقرآن شيء فهو داخل في عموم هذه الآية، وأخرجوا فعل العبد، فجعلوا كلام الرب عز وجل الذي هو صفة له داخل في عموم المخلوقات، وأخرجوا فعل العبد من هذا العموم، وهذا يدل على فساد العقل لدى هؤلاء. فصفات الله عز وجل هي أولى أن لا تدخل في عموم المخلوقات، لأن الله عز وجل أسماؤه وصفاته هي أسماء لله وصفات لله وهي ليست مخلوقة. والسلف الأمة مجمعون على أن من ادعى في صفة من الصفات أنها مخلوقة أنه يكفر بذلك، ولهذا أجمع على تكفير من قال إن القرآن مخلوق. فالله عز وجل وأسماؤه وصفاته هو الخالق، وهذه أسماؤه وصفاته، والعبد مخلوق وفعله مخلوق وصفته مخلوقة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الله عز وجل خلق العبد وخلق في هذه الصفات وخلق الناس على ألوان، والعبد هو المتلون بهذا اللون وليس الخالق، وإنما خلق هذا اللون وخلق هذه الصفة وخلق الطول والقصر وخلق الطاعة والمعصية في العبد. فإذن قول الله عز وجل الله خالق كل شيء يدخل فيه عموم المخلوقات من الذوات والأفعال، ولا يدخل فيه كلام الله، لأن كلام الله هو صفته، وصفات الله لا تدخل في جملة المخلوقات، كما أن صفة المخلوق مخلوقة، صفة الخالق ليست مخلوقة. لكن هل نقول إن الصفة تخلق؟ لا يقال ذلك، إنما يضاف الفعل للأسماء، ولهذا الدعاء يكون للأسماء، تقال الله، نقول الله خلق المخلوقات، الرحمن خلق المخلوقات، لا نقول صفة الرحمة خلقت. وكذلك الدعاء ندعو الله بأسمائه ولا ندعو الصفة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دعاء الصفة شرك، فلا يجوز للإنسان أن يقول يا رحمة الله أغيثيني، يا سمع الله، يا بصر الله، لا يجوز، وإنما يدعى الله بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، الدعاء للإسمين الحي القيوم والتوسل بالرحمة. نعم. قلتم وفقكم الله، قوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل، وهي الدروع والثياب المصنوعة، ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة الآدميين وعملهم، فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها صورتها ومادتها وهيئتها. نعم، هذه من أظهر الأدلة على خلق الله لأفعال العباد، قول الله عز وجل والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل هي الدروع والثياب المصنوعة ما يلبسه الناس، والله عز وجل أخبر أنه جعل الظلال وجعل الجبال، هذه واضح أنها مخلوقة لله، ثم عطف عليها قال وجعل لكم سرابيل. السرابيل هي الثياب والدروع، وهي في أصلها ليست سرابيل إلا بصنع الإنسان بفعل الإنسان، فهو الذي قام بخياطة هذه السرابيل وهذه الثياب وهذه الدروع، صنع الدروع، فهي مصنوعة للعبد، هو الصانع لها، ومع هذا أضافها الله إليه أنه هو خالق لها، فدل على أن فعل العبد أنه مخلوق لله، كما سيأتي في الحديث إن الله يخلق كل صانع وصنعته. ولهذا نقول الآن لو كان فعل العبد غير مخلوق لله لقيل إن الطائرة والسيارة ليست مخلوقة لله، لأن العبد هو الذي صنعها، ولأمكن أن يقال هناك كثير من الصناعات الآن ليست مخلوقة لله، فيكون في الوجود ما هو مخلوق لله وما هو مخلوق للعبد، هذا غير صحيح، فكل الصناعات مخلوقة لله، الطائرة مخلوقة لله، كما أخبر أنه جعل السرابيل جعل الطائرة وجعل السيارة وجعل هذه الأجهزة، فهي مخلوقة لله، وإن كان العبد هو الذي باشر صناعة هذا الشيء أو قام بتفصيل هذه الثياب وهذه الدروع، صناعة الدروع، فهذا مما يدل على أن فعل العبد أنه مخلوق لله عز وجل، وهذا ظاهر من جهة أن الله عز وجل هو الذي قدر هذا الفعل، وهو الذي جعل هذه الإرادة ماضية في العبد، وهو الذي يسر له السبل، وهو الذي أعانه حتى صنع هذه الصناعة، فهي بهذا الاعتبار مخلوقة لله، والعبد هو الذي باشر هذه الصناعة. نعم. قلتم وفقكم الله، حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، وفي بعض الروايات إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فدل الحديث على أن الله تعالى خالق للأعمال مع الذوات. قال البخاري رحمه الله عقبه فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. أيضا من الأدلة حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، في بعض الروايات إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فهذا صريح على أن المصنوعات مخلوقة لله، إن الله خالق كل صانع، خالق للذات، وصنعته مخلوقة لله، وهذا صريح، وهذا آية من آيات النبوة، فإنه جاءت الآن الصناعات، ولو لم يرد هذا النص لقال بعض الناس أن هذه الصناعات مخلوقة للناس، فهذا صريح في أن هذه الصناعات كلها مخلوقة لله، لأن الله خالق للصانع وصنعته، وإن كان العبد هو الذي باشر الصناعة، لكنها مخلوقة لله، لأن الله لو لم يقدر له فعله هذا أن يمضي وتوجد الصناعة ما تحقق، ولهذا كثير من المحاولات الآن في بعض الصناعات ما نجحت، يعني يظن الناس أن كل الآن مخترع أراد أن يصنع يتحقق له، كثير من هؤلاء الذين أرادوا الاختراعات فشلوا، وبعضهم حاول مرات حتى يعني نجح بتوفيق الله عز وجل، فكل الأمور بتوفيق الله وبتقديره، ومن حكمة الله أنه أراد أن هذه الصناعات في هذا الزمن، لما لم يطلع الناس عليها في زمن ماضي؟ لحكمة، فهو على كل شيء قدير وله الحكمة، ولهذا الله عز وجل إذا أراد أن يعمي البصيرة عن الأمور البينة الواضحة، فالله يحول بين المرء وبين قلبه، ويحول بين المرء وبين بصره، فترى الرجل يحدق البصر ينظر في الرجل تقول ينظر إليه وهو لا يراه، قلبه مشغول بشيء آخر. فسبحان الله، ما الذي منع هذا البصر وهو محدق البصر ينظر في هذه الجهة وتظنه ينظر فلان يقول ما شعرت به؟ وهذا كلنا جرب هذا الشيء، إذا إنسان شغل بتفكير عميق في أمر وأحدق بصره في جهة فإنه لا يرى ما أمامه، وإنما قلبه مشغول بما يتأمل. فهذا من عظيم قدرة الله عز وجل، ومن أعظم القدرة على لله عز وجل هذه العقول وهذه الأبصار وهذه الأسماع، إذا شاء الله أن يسلبها سلبها. فأين عقول الآن هؤلاء المخترعين الذين أدركوا عظيم قدرة الله؟ يعني بذلهم أسباب كثيرة وأمضوا أعوام طويلة حتى صنعوا طائرة وصنعوا الصاروخ صنعوا السيارة، فكيف بهذا الكون؟ من الذي أوجده؟ من الذي أحدثه؟ أين عقولهم؟ هؤلاء الأطباء الذين هم من كبار الأطباء ويعلمون هذه الأسرار العظيمة التي جعلها الله في هذا الإنسان، أين عقولهم؟ لما لا يؤمن بالله ويذعن بأن الله خالق لهذا الإنسان؟ فهذا من أعظم الأدلة على أن الله إذا شاء أن يسلب هذه الأسباب فإنه يسلب هذه الأسباب ولا تكون نافعة لصاحبها، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع إنسان جاهه ومكانته ومنزلته وعلمه وماله، كم من ثري يملك أموال الدنيا، يعني ثروته يعني منتشرة في أصقاع الأرض لا تعد ولا تحصى، ما يستطيع أن يأكل قطعة لحم، ما يستطيع أن يشرب كوب عصير. سبحان الله، من الذي منعه؟ وهذا الفقير الذي لا يجد شيئا يقدر الله له الطعام ويأكل حتى يشبع، حتى يعلم الناس أن هذه الأسباب لا تكون ماضية إلا بإرادة الله. وهذا في كل شيء، حتى العقول، هذه العقول الآن العقل جبار خلق الله، العقل في هذا الإنسان عظيم، ولهذا بالغ فيه أهل الكلام لإدراكهم عظمة العقل حتى قدموه على النص. والعقل عظيم، من أعظم ما خلق الله في الإنسان هذا العقل، لكنه لا يمكن أن يقارن مع النص. فهذا العقل إذا وظف ينتفع يعني بها الإنسان في أشياء كثيرة، وإذا شاء الله أن يسلبه يسلبه، حتى إن هذا العاقل الذي هو ليس بمجنون ولا مسلوب العقل، لكنه لا يعقل، بل لو يعني انتقلنا إلى مجتمع المسلمين، كل مسلم الآن يؤمن بالبعث والجزاء والجنة والنار، ومع هذا نعصي الله، أين العقول؟ يعني هل هذا فعل العقلاء؟ يعني رجل يعتقد أن قلبه النابض بإرادة الله، نفسك هذا بإرادة الله، هذه الطاعة تقربك إلى الجنة وهذه المعصية تقربك إلى النار، ومع هذا يعصى الله، أين العقول؟ جبلت النفوس على حب مصالحها. ما هناك الآن رجل يأتي ويحرق ماله أمام الناس، يأخذ المال ويحرقه أو يلقيه في مكان يتلف، لأنهم يدركون حاجتهم للمال. طيب لماذا يضيع عمله، يضيع هذا العمر، هذه الحياة الأبدية؟ الحياة التي نحن فيها حياة منقضية معكرة بالآلام والأمراض والأحزان، وفيها ما فيها وهي منقضية، ومهما طالت ستنتهي، فأين هي من الحياة الأبدية التي لا موت بعدها؟ وليس هناك توسط، إما جنة أو نار، فكيف يقدم المسلم المؤمن الذي يؤمن بالجنة والنار والوعد والوعيد يقدم على المعصية ليعلم الناس أن الهداية بيد الله، ليس كل من هداه الله هداية الإرشاد وعلم الوعد والوعيد والجنة والنار يهتدي قلبه إلى أن يمتثل الإيمان. وهذا دائما نقول أن القدر من أعظم ما يحمل العبد على الاستقامة، مشهد القدر. إذا تدرك أن الله يحول بين المرء وبين قلبه، وأن لا يوفق إلا بإرادة الله، يتضرع الإنسان إلى الله عز وجل أن يهدي قلبه، اهدنا الصراط المستقيم. شرع لنا أن ندعو بهذا الدعاء في سورة الفاتحة في كل ركعة نصليها من فريضة ونافلة. الأنبياء والرسل تضرعون إلى الله في الثبات، إبراهيم في دعاء واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، خليل الله يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام. من يدعو الآن من المسلمين اليوم أن يجنب عبادة الأصنام؟ ولو قلت لمسلم ادعو الله أن يجنبك عبادة الأصنام لغضب عليك، ترى أني مشرك؟ هذا خليل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله من يعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر، الله من يعوذ بك من الشك والشرك والنفاق. رسول الله يستعيذ من الشرك من النفاق. هؤلاء أدركوا الحقيقة، ليست حقيقة الصوفية، حقيقة القدر، حقيقة قدرة الله، حقيقة أن الهداية لا يملكها أحد لأحد. حتى العالم يعلم العلم لا يملك هداية قلبه، هداية بيد الله. فهذا يوجب أن يتضرع الإنسان لله عز وجل ليسأل الله الهداية. ولهذا ليس من تمام الدعاء أن تسأل الله العلم، بل سأله العلم وأن يهديك للحق. اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ليس كل من عمل من علم اهتدى، وليس كل من هداه الله هداية الإرشاد هداه هداية التوفيق. إذن هذه هي مقالة. أيضا قول البخاري رحمه الله فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة، هذا تعليق من الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وهو خاص بهذه المسألة في أن الله عز وجل خالق للذوات ولصناعتها، وكل ما يجري على العباد من الأعمال من الصناعات ومن الأفعال من الطاعات والمعاصي من المباحات كلها مخلوقة لله في العباد. إذن هذا هو القول الأول، وهو قول القدرية، أدلتهم الرد عليها، ثم بعد ذلك الأدلة الدالة على خلق الله لأعمال العباد. نعم. قلتم وفقكم الله، القول الثاني قول الجبرية، وبه قالت الجهمية، قالوا إن العبد لا قدرة له على عمله ولا إرادة ولا اختيار له فيه، وأن العباد مجبورون على أفعالهم وحركاتهم فيها، كحركة الأشجار عند مهب الريح، وكحركة المرتعش، وكنبض العروق، وأنهم مجبورون على الطاعة والمعصية، وإنما تنسب أفعالهم إليهم على سبيل المجاز، وهو على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله، بمنزلة قول القائل مات وكبر وسال الوادي وطلعت الشمس. هذا هو القول الثاني، وهو قول الجبرية، وبه قالت الجهمية. يقال القدرية المعتزلة والجهمية الجبرية. فالمعتزلة والجهمية طائفتان من طوائف أهل الكلام، فكل طائفة تبنت مقالة من مقالات المخالفين في القدر. تبنت المعتزلة مقالة القدرية ونسبوا إليه، قال المعتزلة القدرية. تبنت الجهمية مقالة الجبرية وقال الجهمية الجبرية. هؤلاء قالوا إن العبد لا قدرة له على عمله، على الضد من مقالة القدرية. القدرية يقولون قادر قدرة تامة، هؤلاء يقولون لا قدرة له على عمله، ولا إرادة ولا اختيار ولا فعل له، ولا يفرقون بين الأفعال الاختيارية والإضطرارية، يقولون كلها اضطرارية كحركة المرتعش ونبض العروق، مثل القيام والجلوس والركوع والسجود، كلها مخلوقة لله في العبد. ويقولون هو كالورقة في مهب الريح ليس له اختيار. ويقولون أضيف الفعل للعبد لأنه مكان خلق الله فيه، كما يقال سال الوادي، والوادي لم يحصل من الفعل وإنما هو مكان لجريان الماء. فكذلك يقولون قام فلان وجلس ليس له فعل، وإنما هو مكان لخلق الله للقيام والجلوس في هذا الرجل. يقولون كذلك مثل قولنا مات وكبر، ومعلوم أن الموت ليس هو من فعل الإنسان، وكبر ليس من فعل الإنسان، فلا يفرقون بين ما هو فعل العبد وما بين ما خلقه الله عز وجل فيه، ولا اختيار له، مثل الموت لا اختيار للعبد. كذلك يقول طلعت الشمس، فقالوا إن الشمس أضيف الطلوع إليها وهو والله هو الفاعل بها. فهؤلاء لا يفرقون بين ما خلقه الله عز وجل من الأفعال التي خلقها في بعض المخلوقات ولا اختيار لها فيها، ومثل ما خلقه في الإنسان من الأفعال الاضطرارية. وبين الأفعال التي للإنسان فيها اختيار كالقيام والجلوس والطاعة والمعصية، فهي مخلوقة لله عز وجل وللعبد فيها اختيار ومشيئة. ويتعجب العاقل من هؤلاء كيف أنهم يعني لا يدركون من الواقع أن الإنسان الآن إذا أراد أن يقوم يقوم، وإذا أراد أن يجلس يجلس، وإذا أراد أن يخرج خرج، وإذا أراد أن يدخل دخل. وكثير من أعمال العباد إذا بذلوا الأسباب فيها تتحقق. فهذا من أعظم الأدلة من الواقع على أن الإنسان يعني غير مجبور. ثم إن هذا لو قيل به لتعطلت المصالح، ولا ما كان لأحد أن يحتج على أحد بشيء. حتى القاتل يقتل يقال له لما قتلت؟ يقول أنا ما قتلت، الله خلق القتل فيه. يسرق السارق قل أنا ما سرقت، الله خلق السرقة فيه. ولهذا هؤلاء يحتجون بالقدر على المعاصي، ويحتج عليهم بأن يعاقبوا، يقال الله خلق فينا العقوبة. كما قال رجل يعني سرق، فأراد عمر أن يقطع يده، قال تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. إذا كان القدر حجة لكم على الذنوب فهو حجة لنا على العقوبة. قلتم وفقكم الله أدلتهم، استدل الجبرية لقولهم ببعض الأدلة زعموا دلالتها على قولهم، منها الأول قوله تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، قالوا نفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه، فدل على أنه لا صنع للعبد. نعم، هذه بعض أدلة الجبرية لقولهم بأن العبد مجبور، احتجوا بهذه الآية، وهذه من أصرح ما احتجوا به ومن أقوى ما يتمسك به هؤلاء في قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا فنفى الله الرمي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم يفعل، إنما خلق الله الرمي فيه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. قلت وفقكم الله، الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. قالوا دل الحديث على أن الجزاء غير مترتب على الأعمال، فدل على أن العبد لا عمل له. أيضا كما احتج القدرية بترتب الجزاء على العمل في قولهم بقدرة العبد على فعله، هؤلاء احتجوا ببعض الأدلة في أن الجزاء لا يترتب على العمل احتجاجا لمقالتهم بأن العبد مجبور على فعله. احتجوا بالحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة لا تدخل بالعمل، فدل على أن دخول الجنة ليس بالعمل. ولهذا هؤلاء يقولون أن دخول الجنة ودخول النار ليس بالعمل، وإنما يرجع إلى محض المشيئة، فالله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بمحض المشيئة. قال: ويجوز على الله أن يعذب الأنبياء والرسل ويدخلهم النار ويخلدهم فيها، ويدخل المشركين الجنة ويخلدهم فيها. وقالوا: هذا ليس بظلم، لأنه متصرف في ملكه، ومن تصرف في ملكه فليس بظالم. وهذا باطل، فإن الله عز وجل كما أنه هو مالك الملك والخلق كله مملوك لله، لكن الله حرم الظلم على نفسه. ومن الظلم الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه أنه لا ينقص من حسناته ولا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا مما كتبه الله على نفسه. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لهم خبرة بالنصوص وليس لهم معرفة بالنصوص، وإلا لو رجعوا إلى النصوص لأدركوا أن النصوص ترد هذه المقالات. نعم. قلتم وفقكم الله: الرد عليهم الأول، أما استدلالهم بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهذه الآية حجة عليهم، ويظهر هذا ببيان مناسبة نزولها ومعناها. أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، يعني يوم بدر، فقال: يا رب، إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين. وعن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه أنه قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، فدخلت في أعينهم كلهم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرونهم. والله تعالى أثبت لرسوله رميا بقوله: وما رميت إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، أو ما صمت إذ صمت، وما أكلت إذ أكلت، وما شربت إذ شربت. ومعلوم أن الإصابة لجيش كامل بكف من تراب أن هذا فوق قدرة البشر، وإن كان أصل الربي من النبي صلى الله عليه وسلم، فبطل زعم الجبرية، ودلت الآية على مذهب أهل السنة. هذه الآية كما ذكر المفسرون أن مناسبة هذه الآية هو ما ثبت في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم تضرع لله وسأل الله النصر، فجاء جبريل وأمره أن يأخذ كفا من حصى ويرمي بها وجوه المشركين، وقال: شاهت الوجوه، فما بقي رجل منهم إلا وقد أصاب عينيه ومنخريه من هذا التراب. ثم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقتلون فيهم ويأسرون، فكان هذا الرمي السبب للنصر، فأخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية أولا كما تلاحظون تضيف الرمي للنبي صلى الله عليه وسلم وتنفي عنه في قوله وما رميت إذ رميت. إذ رميت الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فأثبت الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، ثم قال ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن هنا رمي مثبت ورمي منفي، ثم يثبت الله عز وجل ما نفاه عن نبيه يثبته لنفسه. وما رميت إذ رميت، إذ رميت هذا رمي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلا يمكن لهذه الآية يعني أن تكون متعارضة، وأن يكون التعارض في هذه الآية المختصرة، وهذا ينزه عنه يعني الرجل البليغ أن يتكلم بكلام في موطن واحد يتناقض، فكيف بكلام رب العالمين؟ إذن هنا لدينا قاعدة، وهذا ذكره القرطبي، لا يوجد لفظ يرد في كتاب الله ينفى ويثبت ويكون المنفي هو المثبت قطعا. فإذا جاء عن يوم القيامة أنهم لا يتساءلون ولا يتكلمون، وفي موطن آخر أنهم يتكلمون ويختصمون، فاعلم أن هذا موطن وهذا موطن، يوم القيامة يوم طويل. إذا جاء في مواطن الأخبار عن الناس فاعلم أن هذا موطن وهذا موطن. فإذا هنا الرمي يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وينفع عنه، فدل على أن الرمي المثبت غير المنفي. ما هو أصل الرمي؟ وهو ابتداء الرمي وهو الحذف، هذا يسمى رمي، والإصابة تسمى رمي. فالذي أثبته الله لنفسه هو الإصابة، والذي أثبته لنبيه هو بداية الرمي وهو الحذف، وهذا واضح. فالذي أخذ الكف ورمى به من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإصابة يعني هل هذا في قدرة البشر أن يأخذ رجل كف من حصى ويرميه به جيش يعني يبلغون 1000 وزيادة وما يبقى منهم إلا أصابع من خريه وعينيه؟ هل هذا فعل البشر؟ هذا ليس فعل البشر. إذن هنا الله عز وجل أمر نبيه أن يأخذ بالأسباب، وإلا الله قادر أن يفعل هذا بقدرته، أن يجعل هذا يمطر عليهم حجارة من السماء وتصيبهم، لكن أمر نبيه أن يأخذ بالسبب وأن يأخذ الكف الحصى ويرمي به. فيكون المعنى وما أصبت إذ حذفت. المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإصابة، والمثبت الحذف، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. إذن هنا استقامت الآية على المعنى الصحيح، وهو أن ابتداء الحذف من النبي صلى الله عليه وسلم والإصابة من الله. نقول أيضا طرد هذا الكلام، وهذا دليل يعني عقلي، لو كان الحجة بيننا أو النقاش والخصومة بيننا وبينكم ليست هي في الرمي فقط، في كل أفعال العباد، في الصلاة والصوم، فيكون طرد وما رميت إذ رميت، ما صليت إذ صليت، ما فعلت كذا، ويقال للعاصي ما عصيت إذ عصيت، ولكن الله والعياذ بالله. فيضاف لله عز وجل ما يعني يتنزع عنه من أفعال العباد. فإذا هذا الرمي ليس هو موطن الخصومة بيننا وبينه، وإنما الرمي هو فعل، فهم احتجوا للرمي على أنه حجة في كل أفعال العباد. نقول هل يصح أن تطردوا في كل الأفعال، تقول ما صليت إذ صليت، ويقال والعياذ بالله حتى للزناة وغيرهم يقال هذا؟ هذا لا يقوله يعني لا اليهود ولا النصارى ولا من في يعني عقله يعني إدراك أن يقول هذا، فكيف يعني هؤلاء الذين يدعون الانتساب إلى الإسلام ويقولون بهذا؟ إذن هذه الآية ليس فيها حجة لهم، بل الحجة فيها لأهل السنة في أن الله أثبت بداية الفعل وهو الحذف، وهذا الأمر نحن نقوله في كل الأفعال. يعني الآن العبد يصلي، لكن إصابة العبد للخشوع والصلاة وتأدية العبادة هل هو من فعل العبد؟ توفيق من الله، ولهذا نسأل الله التوفيق، يسأل العبد الله الهداية، وشرع لنا بعد العبادات أن نكبر الله وأن نحمد الله. لماذا؟ لأنك أنت تتسبب بالفعل، ولكن كونك تصيب المشروع وتؤدي الصلاة كما شرعها الله، هذا من الله عز وجل. وهكذا العلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أصل التفقه ممن؟ من العبد يتفقه ويسأل. قيل لابن عباس: بما أدركت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤون. هذا سبب من أسباب التفقه، قلب عقول يحفظ ولسان سؤون، هذا فعل العبد. لكن من الذي فقهه؟ الله. اللهم علمه التأويل، يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن أفعال العباد منهم ابتداءها، لكن كونهم يوفقون للإصابة فهذا توفيق من الله، لأنه ليس كل من دخل في الصف أصاب، وليس كل من جاهد أصاب، وليس كل من تعلم حصل له الفهم، وإنما هذا من الله عز وجل. نعم. قلتم وفقكم الله. الثاني: وأما استدلالهم بالحديث لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، وأن الجزاء لا يترتب على العمل، فلا حجة لهم فيه، فالباء في الحديث باء العوض، والحديث دل على نفي أن يكون العمل ثمنا لدخول الجنة. قال شارح الطحاوية رحمه الله: وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله له أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله، باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء في قوله: جزاء بما كانوا يعملون ونحوها، باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. هذا في الرد على استدلالهم بالحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: هذه المسألة هو ترتب الجزاء على العمل مما ضلت فيه القدرية والجبرية، فالقدرية يحتجون بقول: جزاء بما كانوا يعملون، وهؤلاء يحتجون بالحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. نرجع للقاعدة السابقة: لا يمكن أن تكون الباء المنفية هي المثبتة، لا يمكن الآية أن تكون معارضة للحديث، فدل على أن الباء المنفية غير المثبت، لأن الباء تكون للسبب تكون للعوض. جزاء بما كانوا يعملون هذه باء السبب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، هذه باء العوض. والقدرية يقولون: يدخل الجنة عوضا عن العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن يكون دخول الجنة عوض عن العمل، حتى هذا يعرف بالعقل، يعني دخول الجنة والخلود فيها، يعني الأمد الذي لا انتهاء له ولا انقطاع، ما يمكن أن يكون مكافئ لعمر الإنسان هذا الذي بلغ 60، ولربما يعني يسلم الرجل ويصلي صلاة ويموت قبل الفجر ويدخل الجنة ويخلد فيها، كيف استحق دخول الجنة بصلاة؟ أو رجل كان مسرف على نفسه يستقيم أيام ثم يتوب ويدخل الجنة، ومهما اجتهد الإنسان فعمله لا يمكن أن يكون عوضا للجنة، لكنه سبب لدخول الجنة، والجنة تنال بفضل الله، والعمل هو سبب، كما أن هذه الأفعال الله عز وجل جعلها أسباب، وهو خالق للسبب والمسبب. فعندما تغرس الغرس وتسقيه هذا سبب، وبهذا السبب الله يخلق هذه الثمار، فهو خالق للسبب والمسبب. فإذن هنا لا تعارض بين الآية والحديث كما ذكر شارح الطحاوية، وهذه المسألة مما ضل فيه القدرية والجبرية، ويكون تقدير الكلام بالجمع بين الحديث والآية: لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله، ولكن تدخلون الجنة بسبب أعمالكم مع رحمة الله بكم. فاستقامت النصوص على معنى صحيح دلت عليه الأدلة وانتفت الشبه لهؤلاء. بهذه الطريقة نجيب الخصوم، وبهذه الأساليب الهادئة والنقاش نرد على الخصوم. أما السب والشتم هذا لا يمكن أن يكسر الخصوم، ولا يمكن أن ننصر السنة، وعلينا أن نتفقه في ديننا. واعلموا أن الخصوم لديهم حجج ولديهم عقول ولديهم تلبيسات، إذا لم نتمكن من فهم كلامهم ما أرادوا بكلامهم كيف نرد عليهم؟ لا يمكن أن نجيبه. فعلينا أن نتفقه بما ذكره العلماء وما نقله العلماء وما صنف في باب الردود على الخصوم، وأن نحاج الخصوم بهذه الأدلة. أنتم تلاحظون الأدلة مقنعة، حتى الخصوم الذين يعني اطلعوا على هذه الردود رجعوا. هذا الكتاب بلغني في بعض البلدان لما اطلع عليه بعض الأشاعر رجعوا عن عقيدتهم، مع أنه كتاب مختصر، فكيف لو اطلعوا على كلام ابن تيمية توسعوا في هذا الباب. فالخصم عندما يجد في الكتاب تقرير لمذهبه بإنصاف وتذكر دليله وتجيب عنه وتذكر الحق يرجع، لكن كلمة واحدة قد تنفر من الكتاب. قلت الزنادق، الملاحدة، ما يقرأ الكتاب هذا. فعلينا أن نتقوى بالأدلة وبالحجج. وأما السب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لو كان السب هو الرد على المخالف لكان أقدر الناس على السب هم الجهلة، وأعجز الناس عنه من العلماء. العالم لا يستطيع أن يسب. فالمقصود هو أولا فهم كلام المخالف، وتنقل يعني دليل بإنصاف، وتنقل كلامه بإنصاف، لا تبتر ولا تغير، وتعرف الشبهة التي انطلق منها، ثم بعد ذلك تجيب. ويكون الرد يحبذ أن يكون من وجوه، أولا النقض عليه، ثم بعد ذلك تذكر الأدلة في الرد على المخالف. وهكذا في باب الصفات، في باب القدر، في سائر أبواب العقيدة بحمد الله أدلتنا قوية واضحة، وليس من صالحنا التشويش ولا الضجيج ولا رفع الأصوات، هذا من صالح من الضعيف. ولهذا إذا رأيت الرجل يرفع صوته ويزمجر ويغضب أعلم أن هذا دليل على ضعف حجته. أما صاحب الحجة هادئ ويطلب الهدوء ويطلب السكينة والنقاش. ولهذا حجة المشركين وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذه الحجة إلى الآن يستخدمها أهل البدع. إذا جاء أحد العلماء في مسجد وألقى درس قام يصوت في آخر المسجد ويرفع صوته ويزمجر ويطفئ الأنوار ويحدث ضجيج، لو كان صادق يأتي يدري بالحجة، يدري بحجة. ورجل من أهل السنة لو وجد أناس في مسجد يتكلمون قال اسمحوا لي أنا سأناقش، أناقش الشيخ بهذه المسألة، ويدري بالحجة. كما ذكر أحد أئمة أهل السنة للهمداني المعتزلي قال كان يقول كان الله ولا عرش وهو على ما كان، يعني ينكر الاستواء. فقال له دعنا من هذا الأمر، فإنه ما قال رجل أو امرأة يا الله إلا اتجه إلى العلو، لا يتجه لأي جهة أخرى. فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني. الهمداني هو الإمام أحد أئمة أهل السنة. المقصود أن صاحب الحجة بكلمة واحدة يهدم ما يحدثه المخالف، لأن نحن على يقين، ولا نقول هذه الكلمة مجرد يعني دعاوى، على يقين أنه لا حجة لمخالف في دليل. لكن ابحث من أين جاءت الشبهة، إما أن يحتج بحديث ضعيف أو يحتج بحديث صحيح أو بآية من كتاب الله، لكن لا حجة له في هذه الآية. وهذا هو دور طالب العلم، أن تكون هادئا، تتأمل الكلام، تجيب عن الشبهة بعدل وإنصاف. حتى نحن عندما نتكلم الآن يقول الجبري الله عز وجل خالق لفعل العبد، نحن لا نرد هذه المقال، نقول نعم هو خالق، لكن إن قال ليس للعبد مشيئة على فعله نقول لا. فنحن لا نرد كل شيء، نرد الباطل، والحق نقبله ممن جاء به. ولهذا من الإنصاف إذا كانت بعض المقدمات صحيحة نقر بها، بعض المقدمات باطلة ننفيها. فنحن أهل العدل وأهل الإنصاف، نحن أهل العدل ليس المعتزلة، العدل الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. نعم. قلت وفقكم الله. الثالث: الأدلة الدالة على أن العباد فاعلون على الحقيقة، وأن لهم مشيئة واختيارا على أفعالهم بعد مشيئة الله تعالى، قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فأسند الله عمل الخير والشر إلى العبد، فدل على أنه من كسبه، وأنه سبحانه سيجازيه به. نعم، هنا الأدلة الدالة على أن العباد فاعلون. لما نقضنا على المعتزلة المقدرية أثبتنا أن الله خالق لفعل العبد، وهنا نرد على هؤلاء بأن العبد فاعل. ولهذا هذه الأدلة يقر بها المعتزلة، يقرون بهذه الأدلة، ولكن ينكر الجبرية هذا الأمر، فينكرون أن العبد فاعل. فهنا نحتج على الجبرية بأن العبد فاعل، وأن الله عز وجل في كتابه أضاف الفعل إلى العبد. يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالا، إلى قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فمن يعمل مثقال ذرة، أضاف العمل للعبد، ولو كان مثقال ذرة فالله يضيفه لصاحبه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن هنا لاحظوا دقة هذه الآية، أنه مثقال ذرة من عمل ما نفاه الله عن العبد، أضافه للعبد. فالعمل عمل العبد، وما قال أنه عمل الله وفعل الله. وهذا العمل الذي هو عمل العبد هو مخلوق لله فيه، وهو فعل العبد. نعم. قلت وفقكم الله: قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فقد أثبت الله تعالى للعبد فعلا وكسبا، والكسب هو الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر. أيضا في الآيات السابقة في سورة الزلزلة هذا فيه إثبات الفعل وفيه إثبات الثواب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وهم يقولون أن الثواب يرجع إلى محض المشيئة، والله عز وجل يخبر أن مثقال الذرة أن صاحبه سيرى ثوابه، ومثقال الذرة من شر أن صاحبه سيرى عقابه. فهذا فيه رد من جهتين، من جهة إثبات الفعل للعبد، ومن جهة ترتب الثواب والعقاب على العمل. قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأثبت الله تعالى للعبد فعلا وكسبا، ومعلوم أن الكسب هو الذي يعود على صاحبه بالنفع. فهنا أيضا إثبات الفعل للعبد وإثبات الكسب. نعم. قلت وفقكم الله: قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فقد أنكر الله تعالى على المشركين احتجاجهم بالقدر على شركهم وتحريم ما حرموا، وقال: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة ضل من ضل، ووصفهم بأنهم متبعون للظن، وأن لله عليهم الحجة البالغة، فدل على أن هذه الأعمال من الشرك، وتحريم ما حرموا من أعمالهم ليس لهم أن يحتجوا عليها بالقدر. أيضا من الأدلة قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، إلى آخر السياق. يلاحظ هنا أن الله عز وجل يخبر عن المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هنا المشركون يحتجون بالمشيئة على شركهم، ومعلوم أن المشيئة الثابتة لهم ومشيئة الله الثابتة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكن لماذا أنكر الله عليهم؟ احتجوا بالمشيئة على شركهم على فهم الجبرية، أن المشيئة هي مشيئة الله والعبد ليس له مشيئة، والذي دلت عليه الأدلة أن العبد له مشيئة ولله مشيئة. فنعم الله عز وجل له المشيئة في شركهم، لكن هم لهم مشيئة في فعلهم. ولهذا قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبوا بماذا؟ بأن الله أعطاهم مشيئة ولهم مشيئة ولهم عقول. قال حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فبين أن هذا من اتباع الظن. فإذا كان الله رد على من احتج بالمشيئة على الشرك، فكيف بمن قال أن ليس له فعل أصلا، وأن الله عز وجل أنه خلق الشرك فيه، وأن الله هو الخالق؟ فهؤلاء أشد من هؤلاء المشركين. وبهذا يتبين أن لا حجة لهؤلاء فيما ادعوا من الجبر، وأن الأدلة دلت على إثبات فعل العبد وأن له مشيئة فيه، والله عز وجل هو الخالق لفعل ذلك العبد، لكن العبد مختار. ولهذا جعل الله عز وجل لهذا الإنسان جعل له العقل، هذا العقل مميز، فجعل له العقل، وهذا من جهة الخلق، خلق هذا الإنسان جعل له العقل المميز، ثم خاطبه بالشر، بين له طريق الخير وطريق الشر، ذكر له الجنة والنار، بين طريق الجنة وطريق النار، هداه النجدين، هداه الطريقين، وبين له المسلكين، ثم جعل له عقل مميز، يختار هذا الطريق بإرادته ومشيئته، ويختار هذا الطريق بإرادته ومشيئته، ومشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. لكن من حكمة الله أنه أعطى العباد القدرة على الطاعة والمعصية، وهذا خاص بمن بأهل التكليف، أما المخلوقات التي خلقها الله كونا وما كلفها، ليس السماوات خيار أن تخالف أمر الله، الأفلاك كلها تسير بقدرة الله، النباتات كلها تسير بقدرة الله، الرياح تسير بقدرة الله، ما يمكن لهذه المخلوقات الكونية أن تخالف أمر الله، أمر الله نافذ بها. والله عز وجل لو أراد من هذا الإنسان أن يطيع ولا يعصي، ما استطاع أحد أن يعصي الله طرفة عين، ولو أراد أن يختم على قلوبهم ولا يطيع أحد، ما استطاع أحد أن يطيع الله طرفة عين، له القدرة. لكن من حكمته أنه أعطى الإنسان، جعل له العقل والفهم، وخاطبه بالشر، ومن حكمته أنه إذا أراد الخير أعانه عليه، وإذا أراد الشر يسر له ذلك، كل ميسر لما خلق له. لعلنا نتوقف نظرا لطول الوقت، وبقي مادة في هذا الدرس، نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا المبارك، يقول السائل هل يجوز التسمي بعبد القرآن؟ لا يجوز أن يتسمى أو يسمي الرجل ابنه بعبد القرآن، لأن القرآن ليس هو الذي خلق، فالقرآن هو صفة الله، القرآن كلام الله، فكذلك لا يجوز أن تقول عبد الكلام أو عبد السمع أو عبد البصر أو عبد الرحمة، لأن هذه صفات الله، فالتعبيد يكون للأسماء، كما أن الدعاء يكون للأسماء، التعبيد يكون للأسماء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل عند تعليم عامة الناس العقيدة هل ينبغي ذكر الطوائف التي انحرفت عن الحق أم يقتصر ببيان العقيدة الصحيحة؟ لا، العامة لا يفهمون هذه المقالات، ولو ذكرت لهم لربما ما استطاعوا أن يتخلصوا من الشبه، ولهذا هذه الدروس تكون لطلاب العلم، ولا ينبغي للعامة أن يحضروها، لأن فيها نقل لكلام المخالفين وشبه وردود عليها يعرفها طلاب العلم. أما مخاطبة الناس والعامة بالعقيدة فهذا يجب، ما نقول أنه جائز بل يجب، يخاطبون بالقدر، يخاطبون بالصفات، لكن الخطاب الذي يفهمونه، خاطب الناس بما يعرفون، كيف لا نخاطبهم بأركان الإيمان؟ هناك شبه يقال أن علم الأسماء والصفات هذا علم طلاب العلم، والعوام لا يعرفون ربهم، لا يخاطبون بالقدر، هذه أركان الإيمان. الإيمان بالله يتضمن أنواع التوحيد، الإيمان بالقدر لا بد أن يعرف مراتب القدر، يعرف أن الهداية من الله، يبين لهم الإرادة وأقسامها، الهداية وأقسامها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح مقولة من يقول أن ترد شبهات القدرية في خلق أفعال العباد بقول الجبرية، وأن ترد شبهات الجبرية في مشيئة العبد بقول القدرية؟ لا، ليس على كل حال. نعم، بعض مقالاتهم ترد لكن الجبري نحن لا نوافقه في كل شيء، فلا نقول للقدرية ارجعوا للجبرية فإنهم سيرشدونكم للحق، هم سيبالغون في ما خالف فيه خصومه. فالقدر يقول العبد قادر على فعل نفسه قدرة تامة، والجبر يقول العبد مجبور. صحيح أنه ليس بمجبور، فهناك شيء من الحق عند القدرية، وهو أن الفعل فعل العبد، وهناك شيء عند الجبرية، وهو أن الله خالق لفعل العبد. بمجموع صوابي القدرية والجبرية تألف الحق، ولكن عند القدرية باطل وعند الجبرية باطل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين حثكم على دراسة حجج الخصوم وفهم أدلتهم والرد عليهم، وبين حديث لا تعلموا العلم لتماروا السفهاء وتجادلوا العلماء ولا لتخيروا المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار؟ المجادلة، تعلم العلم للمجادلة والمباهاة هذا لا يجوز، لكن تعلم العلم لمقارعة الخصوم وللرد على الشبه وإزالة الشبه عن الله، كتاب الله تضمن الرد على الشبه، فالمنهي عنه والمذموم في المجادلة هو أسباب كثيرة ذكرتها في موقف أهل السنة، وأن المجادلة تمدح وتذم باعتبار أركان المجادلة، مجادل ومجادل، طريقة المجادلة ونوع العلم الذي يجادل فيه. فإذا كان المجادل يجادل لإظهار الفصاحة والبيان وقوة الحجج فهذا لا يجوز، ما يتعلم العلم ليمار به العلماء ويرتفع بها الرجل وصيته، وإنما يتعلم العلم ليذب به عن العلم الشرعي. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية أن الجهاد على قسمين: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبرهان. وقال: جهاد السيف والسنان الذين جاهدوا فيه كثير، وأما جهاد الحجة والبرهان قلة قليلة الذين برعوا فيه. انظر على مر التاريخ كم عدد الذين جاهدوا بالحجج والبراهين وكان لهم قوة في الرد على الخصوم، قلة قليلة، بينما الذين جاهدوا بالسيف آلاف، ولو جمعناهم على مر التاريخ ملايين. لكن كم تحصي الآن على مر التاريخ من العلماء البارزين اللي كانت لهم قوة في الردود وإفحام الخصوم؟ قلة قليلة. وهذا الجهاد هو من أعظم الجهاد، وهو من أعظم من جهاد السيف والسنان، لأن جهاد السيف والسنان يرجع لماذا؟ لقوة البدن، وهذا يرجع لماذا؟ لقوة العلم والعلم مقدم على قوة البدن، فهذا من أعظم ما يكون، وهو من أعظم ما يتعلم. وليس المذموم من المجادلة هو مجادلة الخصوم، المجادلة الله عز وجل أمر بها، وجادل النبي صلى الله عليه وسلم وجادل الصحابة وناظروا وبينوا، كل هذا من المجادلة الممدوحة. أما تعلم المجادلة لإظهار البراعة في المجادلة أو لمرات العلماء أو إظهار العقل والذكاء، هذا هو المذموم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.